ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ما والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون بالبخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وأنزلنا معهم